الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أذكركم ونفسي بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال المؤلف رحمه الله: ثم الحكاية المانعة لكفر حاكي الكفر، إما أن تكون في أول التنبيه تنبيه. شو شطبه؟ بالتكفير ينبغي أن يضاف إلى قوله مستثنى من الحكم بالتكفير من نطق بكلمة الردة بدون على. ينبغي أن يضاف إلى قوله مستثنى من الحكم بالتكفير من نطق بكلمة الردة حالة الإكراه، وحالة سبق اللسان، وحالة غيبوبة العقل، حالة الإكراه وحالة سبق اللسان وحالة غيبوبة العقل كلمات، وهي من نطق بكلمة الردة حالة الإكراه وحالة سبق اللسان وحالة غيبوبة العقل. يعني عم بقول ينبغي أن تضاف هذه الكلمات إلى هذه الجملة اللي هي من نطق بكلمة الردة حالة الإكراه وحالة سبق اللسان وحالة غيبوبة العقل، تضاف هذه الكلمات وهي تستثنى حالة الحكاية لكفر الغير، فلا يكفر الحاكي كفر غيره. يعني إذا قال الفقهاء بذكر تلك الحالات الثلاث حالة الإكراه وحالة سبق اللسان وحالة غيبوبة العقل، يضاف إلى ذلك استثناء حالة الحكاية لكفر الغير. يعني إذا الشخص حكى كفر غيره غير راض به فإنه لا يكفر، وليس عليه إثم إذا كان حكى ذلك على وجه شرعي كتحذير الناس من الكفر، لا يكون عليه إثم، ليس عليه معصية وليس عليه كراهة. ودليلنا على ذلك أن الله تعالى قال في القرآن الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذا حكاية الكفر عن الغير للتحذير منه، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قول إن الله ثالث ثلاثة كفر. هنا جاء في القرآن حكاية قول النصارى للتحذير من كفرهم ولإظهار حكمهم أنهم كفار. كذلك في قول الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هون حكاية الكفر. يعني إذا واحد منا سمع شخصا يقول لشخص أخت ربك، فجاء وقال سمعت شخصا يقول أخت ربك، لا يقال له ليس لك أن تقول هذا. إذا كان هو يقول هذا على وجه التحذير من الكفر، تنفير الناس من الكفر ونحو ذلك، لا ضرر عليه، ليس فرحا بالكفر. من فرح بكفر غيره كفر. يعني إذا واحد سمع شخص يكفر فصفق له فرحا بكفره يكفر، أو رضي بكفره كفر، أو ضحك على كلامه الذي هو كفر، ضحك لكلامه الذي هو كفر رضا واستحسانا يكفر. أما إذا كان الشخص ضحك أحيانا يضحك من غرابة الكلام ليس رضا به فهذا لا يكفر. فالقاعدة في هذا أن حكاية كفر الغير عن غير وعلى غير وجه الرضا لا تكون كفرا. إذا واحد حكى كفر غيره حكاه، شو يعني حكاه؟ يعني أتى بشيء يدل على الحكاية، يقول قال فلان، أو سمعت فلانا يقول، أو قرأت في الكتاب الفلاني، أو الشاعر الفلاني قال، ونحو ذلك من أنواع الحكاية. والحكاية أحيانا تكون مقدرة من كلام الغير، كما إذا قال لكم شخص مثلا ماذا قالت الوهابية، فواحد ابتداء قال بعد أن قال ذاك ماذا قالت الوهابية: الله جالس على العرش. كلمة الله جالس على العرش في الأصل كفر، لكن هو لما قال ماذا قالت الوهابية لما هداك قال الله جالس على العرش؟ صار معنى كلامه قالت الوهابية الله جالس على العرش. هذه اسمها الحكاية المقدرة. الحكاية المقدرة يعني كأنه قال أداة الحكاية لكن فهمت من قول ذاك السائل. كذلك إذا أنا كنت أتكلم وأثناء كلامي عم بقول محمد رجب ديب يقول كذا وكذا، فواحد من الحاضرين قال كلمة يقولها رجب ديب، هذا رجب ديب ولول الشيخ رجب هنا يأتي من سوريا إلى لبنان يعلم الناس الضلال والكفر، يقول إن الله يدندل رأسه يوم الجمعة ومن السماء ويقول يا عبادي تعالوا إلى الجامع، يدرس في المسجد يحضر له مئات من الناس درسه. فإذا واحد سمعني أقول الشيخ رجب يقول أم هو أكمل الكلام يريد حكاية قولي ذاك الإنسان بناء على الحكاية التي أنا قلتها، كمان هم ما بيكون عليه ضرر. فلا يستنكر على الشخص الذي يحذر الناس من الكفر بالنص على ألفاظ الكفر المحكية عن قول الغير أو المتصورة، يعني أحيانا الفقهاء يتصورون لفظا ما حدا سمعوه عم بيقوله لكن يتصورون ذلك حتى يحذروا الناس منه، بيتصوروا قول قد يقوله الناس وبيعطوا الحكم عليه. هذا التصور ما في ضرر من العالم تصوره ليحذر الناس منه، بيتصور مسألة فيها ضلال فيها كفر فيها فساد حتى يحذر الناس منها، فيقول في كتابه من قال كذا كفر. يعني في كتب العلماء بتلاقوا مكتوب من قال أنا الله كفر، من قال أنا الله كفر. هذا قد يكون هذا العالم ما سمع حدا عم بيقول أنا الله لكنه يقول ذلك حتى ينبه الناس، حتى ينبه الناس. وهذا الأمر واجب شرعي، تحذير الناس من الضلال من الفساد واجب شرعي. العلماء كلهم اتفقوا على أن الكفر ثلاثة أنواع كما سبق بيانه، اللي هو الكفر الاعتقادي والفعلي والقولي. هدول اللي بيجوا بينكروا عليكم بيقولوا لكم لا، إذا واحد قال كلمة الكفر ولم يعتقدها ما بيكفر. ما معنى كلامهم هؤلاء؟ صار معنى كلامهم أنه لا يوجد كفر بالقول إلا بالاعتقاد، صار هذا تكذيبا للقرآن ولكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. في القرآن ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، هذا موجود في القرآن. هلأ اللي بيجي بيقول لا ما بيكفر إذا قال كلام الكفر إلا إذا اعتقد بقلبه الكفر، معنى كلامه إنه ما بقى في كفر لفظي بالاستقلال إلا أن ينضم إليه الاعتقاد، هذا الكلام فاسد وضد القرآن وضد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لما قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ينزل بها في النار 70 خريفا، هل قال الرسول في حديثه وهو يعتقدها؟ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة وهو يعتقدها، قال ذلك الرسول؟ لا ما قال. معناته أحيانا الشخص يقول كلمة الكفر بلا اعتقاد فيكفر بذلك، هذا الذي يسب الله أو يقول أخت ربك أو بيقول لمرته روح يا بنت الله مثلا، هذا إذا سأله شخص أنت تعتقد أن الله له أخت أو أن الله له بنت ماذا يقول؟ يقول لا أعتقد. طب شو حكم هذا في شرع الله؟ كفر. بشو كفر؟ بالاعتقاد هون، كفر هنا باللفظ، هو لا يعتقد أن الله له أخت أو له بنت أو له ولد. وهذا مجمع عليه أن الشخص إذا نطق بالكفر لو لم يعتقده يكفر، لو كان مازحا لو كان في حال الغضب يكفر. الحافظ النووي في كتاب روضة الطالبين في كتاب الردة، هذا كتاب الردة في الجزء العاشر من روضة الطالبين، ذكر أمثلة للكفر في الاعتقاد وللكفر بالقول، فقال لو أن رجلا غضب على غلامه أو ولده فضربه ضربا شديدا. هلأ لما واحد عنده عبد عم يضربه أو ولد عم يضربه ضربا شديدا معناه يكون غضبان، فقال له رجل ألست مسلما؟ قال لا كفر. الإمام النووي بيقول كفر. على شو كفر؟ بشو كفر؟ بقوله لا. إذا أجا واحد سأله لهذا الإنسان كيف عم تقول عن حالك منك مسلم، قد يزعم هو أنه مسلم، هلأ هو لما كفر ما عاد مسلم، بس هو قد يقول لا أنا مسلم ما قصدي أنا طلعت من الإسلام. طب بيقول له ليش قلت لا لكان؟ هو عم بيقول لك ألست مسلما؟ يعني المسلم من شأنه لا يفعل مثل هذا، أنت منك مسلم ليش عم تعمل هيك؟ قال له لا. على كلمة لا النووي قال كفر. ما حدا من العلماء المعتبرين إجا بعد النووي وقال لقد أخطأ النووي في هذا، لأنه كلامه صحيح ما غلط في هذا. طب هون بشو كفر هذا الإنسان؟ باللفظ، بلا اعتقاد، هو بزعمه يعتقد في نفسه أنه مسلم. بشو كفر؟ بكلمة لا، بكلمة لا. كذلك إذا واحد حلل الحرام، أحل الحرام الذي هو مجمع عليه، أو الشيء الذي هو حلال مجمع عليه جعله حراما، أو الشيء اللي هو منه فرض بالإجماع باتفاق العلماء معلوم من الدين بالضرورة جعله فرضا لازما، كذلك هذا يكفر. الله تعالى قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أليس كثير من الناس يقولون هذا حلال وهذا حرام بلا دليل بلا مستند شرعي؟ العلماء يقولون الدين ليس فكرة يفتكرها الإنسان، الدين ليس فكرة يفتكرها الإنسان، الدين ليس فكرة يفتكرها الشخص. ما شو بقولكم أنا دائما إذا بتلاحظوا علم الدين شيء بيكتشفه الواحد هيك اكتشاف، يعني بيفكر هيك وبيطلع معه علم الدين. علم الدين يؤخذ من الثقات العارفين الذين أخذوا من الثقات العارفين وصولا إلى البداية. وين البداية؟ عند الرسول صلى الله عليه وسلم، أصحاب الرسول هنيك البداية. فإذا علم الدين لا سبيل لتحصيله إلا بطريق واحد، وهو تلقيه من الثقات العارفين الذين أخذوا من الثقات العارفين بسلسلة تتصل إلى البداية، أي إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قولوها للناس، لأصحابكم، لجيرانكم، لأحبابكم، لأهلاتكم، للرجال اللي عايشين معه المرأة والعكس، إنه الدين منه فكرة بيفتكرها الشخص تطلع معه بيقول هيدا هو الدين. لا، علم الدين شيء يتلقى من أهل المعرفة الثقات العارفين، وليس شيئا يؤخذ بالمطالعة. يعني قديش هذا الكتاب صرنا مراجعينه؟ لاحظت ولا أخونا الدكتور قال في كلمة محولنا إياها، وديك المرة قالنا في تغيير بالتشكيل، كنا عم نقوله غلط بالتشكيل، لأنه هذا شيء يؤخذ بالتلقي. هذا العلم منه شيء الواحد بيكتشفه. اليوم شيخنا الشيخ عبد الله حفظه الله عم يقرأ بصحيح البخاري شرح ابن حجر، عم بيألف كتاب، لأنه فمر على حديث موجود بالمتن فوق من نسخة قديمة كتير مشكلين، وذلك وبقية الكلام ما حفظته هلا، بس قال لي اضرب على هذه الفتحة وذلك الحديث وذلك. لو أقعد 100 سنة أنا عم بقرأ بالبخاري بدون ما أتلقاه، شو بيعرفني إن هون بدل وذلك وذلك؟ ما بكتشفها، لأنه هو منه اكتشاف. موين جابه هو؟ هو لأنه حفظ البخاري وأخذه تلقيا برواياته عن المشايخ الذين هم أهل لأن يعطوا هذا الحديث. طب هذا الكتاب مطبوع طبعات كثيرة ولا حدا حاطط وذلك بهذا الحديث اللي هو عم بيصلحه بدل وذلك. طب موين عرف؟ أخذه بالتلقي، من هون عرف، من هون عرف. نسخ طلعوا بنسخ اللي هي مطبوعة وموزعة غير النسخة اللي طبعتها الجمعية لكتاب العقيدة الطحاوية. عادة الناس إذا شكلوا بشكلوا في جملة بشكلوها ولا يطيقون إلا ما كلفوا به. هذه العبارة كيف شكلها الشيخ حفظه الله؟ ولا يطيقون إلا ما كلفوا به. شو بيقول بالشرح؟ بيقول بالشرح وهذه الكلمة لا يصح شكلها إلا على هذا النحو. ليش؟ لأنه إذا قيل ولا يطيقون إلا ما كلفوا به ينسحب المعنى إلى أن الإنسان لا يستطيع أن يعمل إلا ما كلف به، بمعنى أنه لا يخالف التكاليف الشرعية. ومعروف بالحس والمشاهدة أن أكثر الناس شو بيعملوا؟ يخالفون التكاليف الشرعية. أكثر الناس يطيعون أم يخالفون؟ يخالفون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإذا شكلت ولا يطيقون إلا ما كلفوا به ينسحب المعنى إلى فساد، وهو إلى أن الناس لا يفعلون إلا التكاليف، لا يفعلون إلا الطاعات، والواقع أن الناس أكثرهم يعصون الله. فبيقول الشيخ حفظه الله: فلا يصح هذه الكلمة أن تقرأ إلا على هذا النحو، وهو لا ولا يطيقون إلا ما كلفوا به، يعني ليس مفروضا عليهم أن يفعلوا إلا ما كلفهم الله به، هذا معناته ولا يطيقون. شو بيقول؟ بيقول: وهذا مما فتح الله به علينا ولم نرى أحدا عرج عليه قبلنا ولله الحمد. يعني ما حدا انتبه لهذا فيما هو نظر ورأى إلا هو، فتح الله به عليه. طب وين هذا إجت الفتوح؟ من العلم الذي تلقاه والتطبيق والتقوى والورع حتى وصل إلى هذا. شايفين أكثر الناس لو بدون يقروا هالعبارة كيف بدون يقروها؟ بيخطر عبالهم ولا يطيقون إلا ما كلفوا به، لا بيجي عبالهم ولا يطيقون إلا ما كلفوا به، بس لو فكروا بالمعنى اللي عم يشرحوا بيتبين أن هذا يؤدي إلى الفساد. فإذا علم الدين ليس فكرة يفتكرها الشخص، إنما هو شيء يتلقى من الثقات العارفين الذين تلقوا عن أمثالهم بسلسلة تصل إلى البداية اللي هي عند أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالذي يحلل ويحرم من عند نفسه كأنه يقول أنا نبي. التحليل والتحريم هذا ليس للناس، ليس لهم أن يفعلوا ذلك، هذا يؤخذ من الأنبياء الذين ينزل عليهم الوحي. فما بيصير الواحد يشوف شغلة يقول هذه حرام وهذه حلال هكذا بلا دليل. قلت لكم أمثلة كثيرة دائما بذكرها وبرجع بعيدها لأنه مهمة. هؤلاء الذين يقولون ما بيجوز حرام الواحد يترك المصحف مفتوح بالبيت، كفر هذا. شو ما قصد هذا بزعمه؟ قال بعضهم شو بيقول لك؟ بركي إبليس أري فيه، هكذا يعللونها بزعمهم. كذلك الذين يقولون لا يجوز حرام تترك سجادة الصلاة مفتوحة بالبيت، كمان هذا كفر. وهؤلاء الذين يقولون حرام أن واحد يقص ضفيره بالليل، سمعين في أيضا بعض الناس يقولونها، هذا أيضا كفر. كفر لأنه حرم ما هو حلال معلوم من الدين بالضرورة، بل الأظفار إذا طالت يستحب قصها، يستحب يعني سنة إن كان بالليل أو بالنهار. كمان اللي بحرموا الغسيل يوم الجمعة أو يوم الاثنين، في ناس بحرموه يوم الجمعة وفي ناس بحرموه يوم الاثنين، كمان هذا كفر. وفي ناس يحرمون على المرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تكلم الرجال الأجانب، أو أن تقابلهم كاشفة الوجه، أو أن تجلس في الشرفة على البراندة، أو أن تكلم الأجانب ولو بالتليفون. في منهم بيقولولها بيقولولها حرام طالما أنت معتدة، فهذا كفر والعياذ بالله. حتى من يومين واحد عم بيخبرنا عن شخص، عن امرأة رأت امرأة معتدة تصافح رجلا أجنبيا. هلأ مصافحة الرجل الأجنبي شو حكمها؟ حرام. شو قالت لها؟ قالت لها: هلأ أنت لأنك صافحت الرجال بترجع تعيد العدة من الأول وجديد. كفر هذا الكلام. هذه ماذا فعلت؟ هذه شرعت من عند نفسها. إياكم وهذا. بعض الناس هيك ما بيلتفتوا، شو بيجي عبالهم بيقولوا؟ ما الشيطان عم بوسوس لنا، الشيطان يوسوس لنا. إذا وسوس لنا بكلام فاسد نطيعه؟ لا نطيعه. واحد خطر عباله أنه هالشغلة شو حكمها؟ ما سمع بحكمها، شو بيعمل؟ يروح عند أهل العلم بيقولوا شو حكم هالشغلة هاي؟ حتى لا يقع في الضلال، حتى لا يقع في الكفر، حتى لا يقع في مخالفة الشرع. فهاي المرأة حتى هذا الموضوع مذكرين، قلت لكم كان في شيخ بالمصيطبة يقول للناس حرام على المرأة المعتدة أن تكلم الأجانب وأن تجلس على الشرفة وأن تجلس مع الأجانب وهي كاشفة الوجه. فراح شيخنا حفظه الله، هذا الكلام يمكن مشي 30 سنة، إلى مسجد المصيطبة لما سمع من الناس قالوا له الشيخ فلان هيك بيقول، وأخذ له كتاب الفقه اللي بدل على فساد كلامه. نحن بنرجع للمراجع. ف لما جاء إليه قال له أنه أريد أن أكلمك في هذه المسألة، قال له أنت للشيخ أنت تحب أن يقول الناس عنك عالم؟ قال له طيب اجلس لنتباحث، يعني عود حتى نسمعك الكلام اللي موجود بكتب العلماء. فما رضي أن يقعد وخرج. مثل هذا الشيخ بيقول الحبشي بكفر الناس، مثل هذا الشيخ. ليش؟ لأن الشيخ قال هذا الحكم مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة، وهو أنه يجوز للمعتدة من وفاة زوجها أن تكلم الأجانب وأن تجالسهم بلا معصية، يعني لو كانت كاشفة الوجه بس ما في خلوة وكلمت الأجانب كلام ما في معصية، وأن تجلس في الشرفة، هذا مجمع عليه البراندة، يعني مجمع على أنه يجوز إن كان وجهها إلى الشارع وإن كان وجهها إلى البيت، ما فيها تقعد دير وشها على البيت فيها تقعد دير وشها على الشارع، يجوز. الفقهاء نصوا على هذا، يعني عم بيقولوا بالحالتين يجوز لها. هذا شو اسمه الأمر؟ مباح بالإجماع، معلوم من الدين بالضرورة. إذا أجا واحد حرم وشو بيكون عم يعمل؟ بيقع بالكفر والعياذ بالله. وما أكثر من يقول هذا، ما أكثر من يقول هذا من الناس الجهال. طب نحن بنتبع الجهال؟ لو كانوا يدعون المشيخة، أنا كنت شوف ناس مشايخ عراسهم لفات بالمسجد، كنت روح على مسجد الرمل الظريف أنا وصغير اللي هلا محتلينه الرجبية، على زعمه بيكون مقرب واحد منهم بيتيمم على الحيط عليه بوية هيك مثل هذا بيطرق. إذا هذا الشيخ هيك عم يعمل، الشيخ اللي بلف اللي الناس بدها تصلي وراه وتتبعه وهو مقرب، مش انه مريض عم بيصره ضرر يعني من الماء، اذا واحد مقرب ما بيقدر يسخن شوية ماء يتوضى فيهم؟ بيقدر. فهذا بيعتبروا الناس قدوة، اولا لا يصح التيمم بهالحال من اصله، ثانيا بشو عم يتيمم؟ بالحيط، ما بيصح التيمم بالحيط ولا بمذهب من المذاهب. الامام الشافعي بيقول التيمم بالتراب الطهور الذي له غبار، والأئمة الثلاثة بيقولوا ما كان موجه الارض كالحجر مثلا، الحجر الرمل التراب هذا بيصح فيه، بس البوية ما حدا قال بيصح فيها اصلا، بايامه ما كان في بوية اصلا، بايام الشافعي ومالك وابي حنيفة واحمد ما كان في بوية اصلا، ما بيصح اصلا تيمم عليها. ورأيت بعض المشايخ يتيمم على المخدة، على المخدة، تعرفوا المخدة اللي بنام عليها بنقول لها الاسطائية، كانوا يتيمموا عليها، هل يصح هذا؟ لا يصح. طب هدول شو عم يعملوا؟ عم يعملوا غلط. أن نحن نتبع هؤلاء الجهال؟ لا نتبع هؤلاء الجهال، فبعض الناس بيتبعوهم لذلك يمشون في الضلال. فإياكم من قضية التحليل والتحريم بدون دليل شرعي. هلأ بيطلعوا على التلفزيون بيسألوا لواحد من هدول اللي بيدعوا الدكترة، بيقولوا له شو الحكم إذا واحد احتكر التياب مثلا، خبى تياب عنده وصار عنده تياب لغلية الأسعار وراح صار يبيع؟ بيقول لهم الاحتكار حرام، هو بالشرع الاحتكار حرام، بس شو معنى الاحتكار؟ الرسول قال لا يحتكر إلا خاطئ، يعني آثم. الاحتكار يعني أن يخزن الشخص، يخبأ الشخص الطعام الذي هو قوت، يعني يقوم به البدن كالأرز كالقمح في وقت الغلاء والحاجة ويحبسه ليبيعه بأغلى، هذا الاحتكار. وقال بعض الفقهاء ويقاس على ذلك ما كان مثله كثوب لا يستغني الناس عنه لحر أو برد مثلا. أما مثلا واحد خبى جينزات وفي بالبلد كتان وفي قطن وفي جميع الأنواع، خبى نوع من الجينز هو لا يغلى لا يبيعه بسعر غالي، هذا بيسموه احتكار محرم، ليس احتكارا محرما. أو واحد خبى نوع جاتو مثلا، هذا بنقول عنه احتكار محرم، لا ليس احتكارا محرما. بده يشوف الواحد شو هو الاحتكار في الشرع. هلأ ما في ناس هيك بيقولوا، بيشوفوا واحد مثلا خبى صنف معين بن مثلا، بيقولوا هذا احتكر البن، وبعضهم يحرم عليه، بيقولوا لص حرامي عن واحد إذا بيبيع غالي، بعض الناس بيقولوا دبيح رايح عند الدبيح، وبعض الناس ما بيقولوا لص حرامي بس شو بيقولوا مثلا؟ فلان بطنه كبير، مش غيبة المسلم ذكرك إياه بما يكره بما فيه؟ إذا واحد فعلا بطنه كبير وهو لا يرضى منقول عنه بطنه كبير؟ مش غيبة هاي مش حرام؟ فكيف إذا قال عنه لص حرام دبيح في ناس بيقولوا عنه؟ إذا كان الشخص يبيع السلعة بربح لا يعد فيه غبن فاحش بحسب عادة الناس، واحد قال عنه حرامي أو سراق أو لص أو حرام ما بيجوز يعمل هيك، كفر هذا الشخص اللي بيقول هيك كفر. ليش كفر؟ لأن البيع بقصد الربح شيء مباح معلوم من الدين بالضرورة أنه مباح، بل قال الفقهاء أحل الكسب يكون من شيئين، من التجارة ومن الزراعة. أحل كسب بحصله الإنسان؟ يعني قديش في عندك أشغال كتيرة فيك تشتغل فيها؟ شو أحل مصدرين للرزق بيقولوا عنهم العلماء؟ التجارة، معناه التجارة الموافقة للشرع يعني، والزراعة. لما هو عم يجي يقول حرام عن شخص عم بيبيع سلعة بربح ليس فيه غبن فاحش، هذا يكون كذب الدين، حرم ما لم يحرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة. إذا إجا واحد قال لي بس أنا ما قصدي حرام، أنا عم بقول حرامي إنه شو هذا ما مزبوطة يعمل هيك، حتى هذا العلماء يقولون يكون قبح ما هو ليس قبيحا في شرع الله بالإجماع ومعلوم من الدين بالضرورة. شو هو اللي ليس قبيحا في شرع الله بالإجماع ومعلوم من الدين بالضرورة؟ أن يبيع الشخص البضاعة بربح ما فيه غبن، بربح ما فيه غبن، بطريقة حلال مباحة ما فيها كذب ولا غش. هذا شو اسمه هذا الفعل؟ مباح ليس قبيحا، وإباحته كونه مباحا وكونه ليس قبيحا كلاهما معلوم من الدين بالضرورة. حتى لو رفع السعر مليون مرة بدون كذب ولا غش ولا تدليس ولا وصف البضاعة بما ليس فيها، حكمه في شرع الله أنه جائز. يعني أنا اشتريت مثلا هذه القطعة بدولار، إجا عندي واحد قلت له بدي بيعك إياها، بده يشتريها، قلت له أبيعك إياها ب100,000 دولار، يجوز لي هذا؟ قلت له بدي بيعك إياها ب1,000,000 دولار، يجوز لي ذلك؟ ما علي معصية. بس ما قلت له رسمالها 999,000 بدي بيعك إياها بربح دولار واحد، لا، قلت له أبيعك ب100,000، يجوز لي ذلك، لي ذلك في شرع الله. لا يجوز لشخص أن يحرم علي هذا، أو أن يقول هذا بطن كبير، أو هذا لص، أو هذا حرامي، أو هذا فرمشيني، أو هذا دبيح، أو هذا صيدلي، واللي رايح على الفرمشية هذا اللي بتروح لعنده فرمشيني، هذا هل يرضى بذلك؟ هو يرضى بهذا؟ لا يرضى. في عادة الناس ما بيرضى واحد يقول عنه هذا اللفظ، فلا يجوز. أما إن حرم أو قبح مع كونه ليس فيه غبن فاحش، شو بيكون عم يعمل هذا الشخص؟ يقع في الكفر والعياذ بالله. ومن وقع في الكفر كيف بيرجع للإسلام؟ الشهادتين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك لسانك، وقال من صمت نجا، وقال أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. شو قال له لمعاذ؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني كثير من الناس بينكبوا في النار على وجوههم بسبب اللسان، إلا حصائد ألسنتهم، يعني معناه إلا بسبب ما كان منهم مما نطقوا به، هذا معنى الحديث. هل قال الرسول إلا حصائد ألسنتهم مع اعتقاداتهم؟ قال إلا حصائد ألسنتهم، يعني بسبب اللسان. وأكثر الناس الجهال يقول لك حل عنا عم، خلينا نحكي على راحتنا، حاجة تشدد علينا، ما فينا نحكي كلمة، ما فينا نقول اللي بدنا إياه، يقول لك ليش الحكي عليه جمرك، هكذا يتفوهون بهذا الكلام. وين هن من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء إذا كان الكلام مباحا ولا مصلحة في قوله فالخير في تركه. إذا كان الكلام مباحا، تعرف شو يعني المباح؟ شو يعني المباح؟ ما استوى فعله وتركه، يعني ما في معصية إذا قالوا، وما في معصية إذا سكت عنه، منه واجب هو ولا هو حرام. يقولون إذا كان الكلام مباحا ولا مصلحة في قوله فالخير شو؟ في تركه. هذا معنى من صمت نجا، من جملة معاني من صمت نجا. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك. طيب نفهم، شو بنفهم من الحديث؟ معناه الذي لا يمسك لسانه إلا من خير فإنه يرغب الشيطان بأن يأتي إليه، لأنه يقول الشيطان يسهل علي أن أوسوس له ليقع في الأغلاط. فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. أما إذا لم يفعل ذلك، لم يلتزم هذا، الشيطان يسهل عليه أن يوسوس له. أما المؤمن الذي يصمت الشيطان ينزعج منه، يقول الشيطان هذا لا يسهل علي أن أوقعه في الغلط، فيبتعد عنه أحيانا بسبب صمته. فالصمت من السمت، الصمت من صفات أهل العلم، من صفات الأولياء، من صفات الصالحين، من صفات الأتقياء. الصمت إلا من خير، وغالبا هو منه من عادة الناس. هل إذا عدتوا هلأ ثلاثة مع بعض مش عادة بدلوا عم بيحكوا؟ وإذا واحد سكت بيقولوا ايش بك شي اليوم؟ شو القصة؟ زعل حدا مزعلك؟ زعلان؟ في حدا مات؟ في صارك شو مصيبة؟ ليش؟ لمجرد أنه سكت صار الناس يستغربون سكوت الشخص عن الكلام الذي لا خير فيه، وفعلا صاروا بيعدوها كأنه عجيبة، بيعدوها كأنه عجيبة. حتى مرة واحد من أحبابنا كثير الصمت، فعم بذكر له منام للشيخ حفظه الله، رأيت فيه لهذا الشخص منام حلو، رأيته يحمل طائرا جميلا، كلما أرسله يشير له بيده فيعود إليه. أنا هيك عم بحكي له للشيخ من باب الإناث، كنا خارجين للرياضة، فقال لي ما شاء الله، يعني أظهر الإعجاب بالمنام. فقلت له شو هذا الرجل يعني ترجو له خيرا؟ قال لي هذا الرجل أرجو له درجة عالية، مش أنا الشخص اللي شفت فيه المنام. فقلت له لماذا مولانا؟ قال لي لكثرة صمته أرجو له درجة عالية. ليش؟ لكثرة صمته. لاحظوا حالنا نحن كلنا بمجالسنا كلياتنا، نكثر من الصمت أم نكثر من الكلام؟ لو كان مباح، يعني قد يقول لي واحد إذا بتريد ما عم نعمل معصية، عم نقول اللي بيسموها النكتة، بس عم نقول قال أحدهم، وإذا عم تقول قال أحدهم يعني شو معناته؟ فعلت خيرا؟ إذا لم يكن فيها خير فتركها شو بيكون؟ أحسن. ثم الحكاية المانعة لكفر حاكي الكفر، إما أن تكون في أول الكلمة التي يحكيها عمن كفر، أو بعد ذكره الكلمة عقبها، أي وكان في نيته أن يؤخر أداة الحكاية من الابتداء. يعني الحكاية التي تمنع الكفر عن صاحبها إذا كانت في أول الكلام أو مؤخرة بس بنية، يعني واحد قال المسيح ابن الله قول النصارى، هذا أخر الحكاية بس كان ناوي يقولها. انتبهوا، مش واحد عم بكذب، أم واحد انتبه له قال له له يا رجل قول قد يقال، أم قال له قد يقال، ها هو كان كذب لما قال قد يقال، هلأ نفعته؟ لا، انتبهوا، الذي يكذب يكذب وليس في نيته أن يقول الحكاية، ثم بعد هذا إن قال أقول الآن الحكاية فتخلصني من معصية الكذب يكفر. ليش يكفر؟ ما عم نعمل شغل جديد هلأ نحن، يكفر لأنه استحل الكذب، مشهورة هذه عند العلماء، من استحل الكذب كفر. عرفتوا ليش يكفر؟ لأنه أحيانا بعض أحبابنا بيكون عم بيحكي بلاحظه، بقول له لا انتبه قول قد يقال، بيقول لي قد يقال، أنا بعرف أنه ما قصده صار حلال كلامي، بس ما في فايدة منها هلأ يقول قد يقال، أنا عم بقول له قول قد يقال يعني فيما بعد إذا أردت أن تقول مثل هذا قل شيئا يدل على نسبة الكلام إلى غيرك على وجه الاحتمال، أنه معنات قد يقال قد يقول قائل ذلك، بده يكون الشخص معتقد أنه قد يقول قائل ذلك، مش عم يكذب كمان بهاي. فتنفع أداة الحكاية المؤخرة، أداة الحكاية المؤخرة تنفع إذا كان في نية الشخص أن يقولها. فلو قال المسيح ابن الله قول النصارى أو قالته النصارى، هذا أخر أداة الحكاية، فهي حكاية مانعة للكفر عن الحاكي. فأداة الحكاية لكلمة الكفر إن قدمت فهي أحسن، وإن أخرت نفعت لدفع الكفر عن الحاكي. وهكذا الحكم في الكتابة، فمن كتب كلاما فيه كفر مع أداة الحكاية قبل الكلام الذي هو كفر أو بعده متصلا به، وكان ناويا قبل أن يكتب كلام الكفر، أن يتبعه بالحكاية فلا يكفر. يعني في الكتابة كذلك، إذا كتب الكفر وأداة الحكاية مؤخرة وكان في نيته قبل أن يكتب الكفر أن يكتب أداة الحكاية مؤخرة، فالحكم كأنه يتلفظ بالكلام الذي يتلفظ، لا بد له من حكاية في الكفر إما قبل الكلام أو بعد الكلام بنية. والشخص اللي بيقول قال المؤلف وبيكتب الكفر، بيقول قال المؤلف ويكتبه، ما كتب أداة الحكاية، قالها بلسانه وكتب الكفر، ينجو هذا، يسلم أيضا، ما عليه ضرر إذا قال قال المؤلف وكتب الكفر بعد ذلك، يريد الحكاية باللسان ثم كتب بيده الكفر. كذلك يسلم الشخص اللي بيكون عم بيقدم امتحان، في ناس بيكون عم بيقدم امتحان بيسألوا هالسؤال، بيقولوا طب كيف بدي أكتب أداة الحكاية بالامتحان؟ والأستاذ إذا شاف اللي بيصلح الأوراق بيقول هيدي علامة بيسقطوني مثلا بالشهادة بالبريفي أو بالبكالوريا، فالجواب أنه يستطيع أن يكتب أداة الحكاية بقلم الرصاص ثم يكتب الكفر تبعا لهذه الحكاية ثم يمحو أداة الحكاية التي كتبها، فكذلك يسلم بهذا. وهو يعتقد في قلبه، مع اعتقاده في قلبه، أنه لما ينظر هذا الأستاذ اللي بسموه المصحح إلى الورقة لا يفرح بالكفر ولا يعتقده لما ينظر إليه. وإذا وضع إشارة اللي بنسميها نحن الصح يضعها على معنى موافقة ما في الكتاب، مش معناته هو رضيان بهالكلام. وهذا الظن، لأنه اللي بيصلحه عادة ما بهم اللي موجود بالمرة، بهم يخلص الأوراق، يعني هيك عادة هيك بيكون. المسألة اللي جاي طويلة فوقف هون لأنه دخل المغرب، بس لشوف هيدول الغبن الفاحش، يعني الشخص يرفع السعر إلى حد يعتبر عند الناس فاحشا، يعني كثيرا. مثل إذا واحد مثلا اشترى هذا الكتاب ب10,000، عند الناس إذا باعه ب100,000 يعد غبنا فاحشا. شو يعني غبنا فاحشا؟ أي زيادة كثيرة، مش حرام، زيادة كثيرة. لكن هو يوجد قول عند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، قول ضعيف ليس القول الصحيح، أن من باع شيئا بغبن فاحش دون إعلام المشتري عليه معصية. هذا القول شو؟ ضعيف، ليس القول الصحيح. لذلك من باع شيئا بغبن فاحش دون إعلام المشتري، إذا شخص حرم عليه ذلك لا يكفر، لأن الإمام أحمد في قول ضعيف يقول هذا حرام. أما مع الإعلام فهو جائز بالإجماع. يعني إجا لعنده قال له أنا أسعاري غالية، سعري غالي، الكتاب أبيعه ب100,000، فقال ذاك ولو كان سعرك غاليا أشتري أنا منك، ما بيأثر عندي. فهو ما في معصية بالإجماع لأنه أعلمه. يجوز أن يزيد الشخص ما شاء في بيع البضائع دون إعلام الشخص الذي يشتري، يجوز هذا، ما في مشكلة. إذا كان الشخص ناويا أن يقول أداة الحكاية في قلبه جزما بعد كلام الكفر، فقال كلام الكفر ونسي أداة الحكاية، لا يكفر، بشرط أن يكون ناويا، يعني بحيث لو تذكر لقال، هذا الإنسان لا يكفر. نعم. سكتوا أكثر مما بيسكتوا إنهم يسمعوا لي لما أنت حكيت، خليك عم تحكي يعني. تفضل. أي صحيح. أي تخلصه من الكفر، نعم تنفعه، بارك الله فيك. مكتوب هون أرجو منك، يعني مني أنا، أن تحثهم لحضور درس القرآن والتفسير في قاعة السواس في يوم الثلاثاء 10:00، وهذا هام جدا. سمعت كل آياتكم، وأنا يعني كررت عليكم كتير، تكثير سواد الخير فيه ثواب عظيم. وأنا بترجاكم كل واحد منكم يفكر بحاله. أنا قضيت سري مع الشيخ وجماعة الشيخ عم بدرس، خلال هذه الفترة كم إنسان جلبت لعلم الدين. ما يقول الواحد أنا ما عندي أسلوب جلب، يعني هلأ الرجبية وجماعة سحر حلبي وجماعة منيرة قبيسي وحزب التحرير والأخوانجية كل ياتون عندهم أساليب جلب أقوى منا. نحن كل واحد منا ليفكر في حال نفسه، كم واحدا جلبته. هذا رجب ديب يقول للناس جماعته كل واحد يجلب 10، ومن لا يجلب 10 عليه غراما نغرمه مالا. فشيخنا حفظه الله قال نحن لا نغرم مالا ولا نغرم غير المال، لكن نقول لكم أنتم أولى بدعوة الناس إلى الحق، أنتم أولى. فكل واحد فعلا يفكر بحاله. مثلا أنا صري 10 سنين، كم واحد بهالعشر سنين جبت؟ يعني كل القضية أنا مشحر، ما بقدر، ما عندي يعني طاقة وقوة أني أحكي مع واحد خلال هالعشر سنين بحيث جيبه، ما بقدر جيبه، بارك الله فيكم. فما بيفكر الواحد هيك، فليفكر مثلا عندي قريب لين بلش بالقرايبين، اذا عندي قريب لين بلش فيه، عندي جار بيصبح علي بيتبسم. في ناس ما هن الاخوانجية محذرين منا، قلت لكم قبل ما نروح على المناطق بيجي التحذير، فاذا سكن واحد منا بنايه بيقولوا له هذا انتبه حبشي، بتلاقي ال 16 شقه بيعملوا له هيك كانه جايبه بع على البنايه. بس اذا عاشروه وراوه طيبا وحسن المعاشر بصيروا بتبسموا له، بصيروا بيصبحوا عليه، بصيروا بيسلموا عليه. اذا اجى العيد وعايد عليهم بصير تطرى العمليات معهم، فلما يسمعوا كلامه بيقولوا هذا غير من كانوا عم يقولوا لنا، كانوا مخوفيننا منه، انتوا فوتوا بقى من هالباب هيدا شفقة على الناس وحبا بالخير لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير، معناه يحب للمؤمن الترقية في الطاعات ويحب للكافر أن يؤمن. هذا معنى الحديث، يحب للمؤمن الترقية في الطاعات ويحب للكافر أن يسلم. نحن نحب للكافر أن يسلم، فبادروا بهذا العمل، يعني بلشوا فيه. مش أنه واحد يقول خلاص نحن عنا مجتمع مغلق، يعني لما بعض الناس صاروا بيقولوا عنا منغلقين، ما صحيح، منا منغلقين، نحن بابنا مفتوح لأي إنسان يريد أن يتعلم. لكن بعض الناس بسبب الكلام اللي بيسمعوه عنا بيقولوا لهم هدول بيكفروا الناس، هدول كذا كذا، من الكلام اللي صرنا قايلينه كتير، بيصيروا بخافوا منا. كيف بده يزول هذا الخوف عنهم؟ بالتعرف إلينا عن قرب. واحد ذهب إلى جدة، واحد من أحبابنا حكالي أخذ شخصا في جدة إلى شيخنا الشيخ عبد الله الحبشي، فقعد معه سمع حديثه سمع درسه، قال له: يسلم هالتم يا شيخ، هيدا حديث ما مثل الشيخ الحبشي اللي ببيروت. قال له الشيخ: أنا عبد الله الحبشي. فهديك قال له أنا يعني حسيت حالي دبت لما سمعته عم بيقول له، قال له: أنا عبد الله الحبشي، يعني معناته الكلام اللي سامعه عني منه صحيح، لأنه هلأ سمعت كلامي وعرفت أنه ما في شيء باطل الحمد لله. وهذا شيء حاصل، أنه بعض الناس بيحكوا على الشيخ وجماعة الشيخ وسألوهم سؤال: تعرفوا للشيخ؟ بيقول لك: لا ما منعرفه. طب كيف عم تحكي عليه وأنت لا تعرفه؟ سمعت كلامه، سمعت دروسه، اجتمعت به؟ بيقول لك: لا ما منعرفه ولا سمعنا دروسه. طب كيف حكمت عليه وعم تحكي عليه وأنت ما عرفته ولا سمعت دروسه ولا طالعت المؤلفات اللي ألفها؟ ما هني شو بيعملوا الوهابي وحزب الإخوان؟ بيقولون أعكم طالعوا بكتبه قد يضيع عقلكم. ليش؟ يخافون عليهم بزعمهم من أن يهتدوا إلى الحق. هذا معناته، لأنه كتب الشيخ إذا بتلاحظوها كلها فيها مراجع، يعني الحديث إذا حطوا بقولكم مين رواه للحديث، إذا قال هلأ النقول هذه اللي بنقولها بيقولك عن مين نقلها من العلماء. منه شيء مثل ما قلنا ليس فكرة افتكرها من عنده، إنما هو شيء نقله عن أهل العلم. فبلشوا بهذا الأمر، لابد أن نبدأ به حتى الشخص يستطيع أن يجلب غيره لعلم الدين. أما إذا لم نبدأ به كيف بدنا نصلوا؟ ما بيصلوا الواحد. حتى تلاميذ أحبابنا البنات اللي بالمدارس وإخواننا الشباب، يعني أمرار بيجي تلميذ منه ما بيقولوا له منه حبشي على المدرسة، ما حدا بيلتكش إنه يخليه يصير حبشي، قصدي بكلمة حبشي متعلم، يعني ملتزم بالدين، بيجي على بيت الشيخ، بيجي على مسجد برج أبي حيدر، بيجي بيتعلم، بيحضر خطبنا، بيتركوه عادي، بيصاحبوه، بيروحوا معه على السينما، بيشموا معه الهواء، بياخدوه على المطاعم، بياخدوه على المسابح، بس إنه يخطر بباله إنه يجيبه على التعلم علم الدين ويبيض وشه في حقيقة، مش ياخدوه على السينما، ياخدوه على السينما بيض وشه بالسينما، بيض وشه لما ياخدوه يعلمه، لما ياخدوه على بيت الشيخ، لما يحضروا درس للشيخ مثلا، هيك بسميه نحن بيض وشه، كأنه ما بيخطر على بالهم، بيعاشروا الواحد سنين. حتى في منهم بعرف ناس من الشباب معاشرين ناس من أهل الدنيا، من كثرة ما هو مسيرهم بالدنيا ما اكتشفوا ليك انه هو حبشي، معناته قديش هو مسيرهم حتى مغطى على حاله هذا الامر في امورهم. شو المطلوب؟ المطلوب ان يبدي لهم حسن الخلق، حسن العشرة، حسن المعاملة، حسن القول، حتى يجلبهم لتعلم علم الدين. لما يحبوه كتير من الاحيان الشخص التلميذ اذا احب المعلم يقبل منه اكثر، تعرفوا أنتوا لما كنتوا تدرسوا بالمدارس أو بالجامعات، إذا الدكتور اللي عم درسكم ما بتطيقوه، ما بيصير واحد بيحمل هم لما تصير المحاضرة، إف والله جاي هذا اللي ما منحبه. أما إذا كان يحبه يقبل منه في الغالب أكثر مما يأخذ من غيره، ولو كان شيء هو بيحتاج إله. رجب ديب سمعته بشريط إله بأحد دروسه من زمان، هيدي قال له لك بفرنك بفرنجين خد صاحبك طعميه بوزة شربه كاسة شاي عزمه حتى بعدين تجيبه على الجامع. لشو قصده يجيبه على الجامع؟ مشان يكثروا المصريات الهدايا، لأنه هو بيقول لهم سمعته بالدرس أنا بدينتي بيقول لهم الشيخ إذا بده ساعة الكل بيجيب له ساعة، والفحص آخر الدرس. بهاللفظ قال، قال الشيخ إذا بده ساعة الكل بيجيب له ساعة والفحص آخر الدرس. بينما شيخنا اللي علمنا حفظه الله دعاه واحد للطعام عنده في البيت، فراح لعنده الشيخ، اجى بده يفوت على بيته قام تراجع رجع لورا، قال له شو في شيخنا؟ انه ليش رجعت؟ قال له انا لا ادخل بيتك الا بشرط. قال له شو هو الشرط؟ قال له الا تعتقد انني من عباد الله الصالحين لذلك تطعمني. سكت هذا، كيف بده يقول له انا ما بعتقد انك من عباد الله الصالحين؟ قال له لانني اسال عن هذا يوم القيامه، يعني إذا كنت أنت بتعتبرني من الأولياء من الصالحين عم تطعميني لأجل هذا. قال له أنا أسأل عن هذا يوم القيامة. هذا معناته قديش هو بيتهم نفسه، هو أصلا لو فات أكل شو بيأكل؟ بالحرب الشيخ عبد الله قعد ببيت أهلي حوالي شهر، فنحن بتعرفوا ببيوتنا حتى بالحرب إذا بدون يطبخوا ببيروت طبخة شو ما كانت بامية لوبي ملوخية ما بيصلقوا الموزات واللحمة بيعملوا بمرقتها الطبخة، فكل يوم هو شو بيأكل عادة كان بهداك الوقت؟ بياكل خبز محطوط عليه مي سخنة، مي سخنة مش مرقة، وفوقه لبن، لأنه أنا كنت سوي له إياهم. فكانت الوالدة شو تحط فوقهم؟ شوي شوية لحمة من هدول اللي مساويهم. فمرة قاعد عم أقدم له الصينية قال لي أنا بعد الآن لا أكل عندكم. لا شو في بيفكر واحد أنه عمل شيء؟ شو في مولانا لماذا؟ قال لي لأنكم تضعون لي اللحم في الطعام. قلت له شيخنا هذا اللحم نحن عنا هو عادي هيك، مش عم نحطه خصوصي لك، فكر ان احنا عم نكرمه خصوصي نحط له لحمة على الصحن، كم شافت لحمة يعني مفسخينك على الصحن مثل منظر. فإذا فات يعني شو بيأكل؟ كنا صدقا هذا مش مبالغة، نغلي ركوة مي ونحطه على الخبز ونحط له فوق لبن، هو هيك كان يأكل يعني فتي بس بمي، لا بمرقة لحم ولا بمقادم ولا هالأمور هاي. مع ذلك شوفوا شو قال له لهيدا الإنسان، الإنسان الناظر إلى مثل هذا الرجل، واحد دعاه هون منطقة اسمها دوحة الحص من الأثرياء الكبار، الشيخ راح جبرانا لخاطره لهذا الإنسان، فهداك فكر أنه هالشيخ مثل المشايخ اللي بيعرفهم، حضر المآكل واللحومات والصفر الطويلة، فالشيخ صار كعادته يأكل شوية خبز وزيت. فلما عم بيحكي مع الناس اللي قاعدين قال لهم أول مرة بحياتي بشوف شخص مخصه بالدنيا. هدول الأغنياء مين بيجي لعندهم عادة؟ طالب الأموال، طالب الأموال هن اللي بيجوا لعنده عادة، فمعود أنه ناس تهبج عنده باللحم بالأكل بهالأمور تطلب منه المال ونحو ذلك. فلما رأى ذلك قال أول مرة بحياتي بشوف شخص ما خصه بالدنيا. إيه هذا الكلام اللي عم بقوله صحيح، ما مر عليه مثل هالإنسان، هذا الخلق هذه التصرفات بترغب الشخص أن يقبل على العلم. لما الإنسان يشوف هيك تصرفات من هذا الإنسان العالم الكبير اللي عنده مريدين بعشرات الآلاف، لو قال لهم بدي مال بيجيبوا له المال، لو قال لهم ايتوني بالمال يحب كثير منهم أن يأتي له بالمال لشخصه يعني، لكنه لا يفعل ذلك. فبهالطريقة هاي بيجلب واحد الناس بحسن الخلق وحسن التصرف. المسألة اللي هلأ مسؤولي هون عن بائع الخضار بتكون انفهمت من كلامي اللي قلته هلأ، إنه وحدة قالت عن بياع خضار نصاب إلى درجة الاحتيال، على حسب الكلام اللي قلت لكم يا هلأ على التفصيل الذي قلته لكم الآن. وكمان كلمة حرام عليك إذا كان الشخص قالها عن شيء هو حسن في الشرع يكفر، أما إذا قال عن شيء قبيح قال له حرام عليك يعني لا ينبغي أن تفعل هذا لا يكفر. الحرام في اللغة يأتي لمعنى المنع، الكف والمنع، يعني يقال حرمت على نفسي شرب الشاي، بمعنى منعت نفسي منه. هذا المعنى غير اللي الناس تستعمله، إن ما بيستعملوه على معنى كففت نفسي عنه. لما تحرم ما أحل الله لك، للرسول عليه الصلاة والسلام، هنا معناه لما تمنع نفسك من العسل الذي أحله الله لك. كان الرسول أكل عسلا عند بعض زوجاته، يقال له عسل مغافير. هذا العسل له رائحة كريهة، الرسول ما طلع منه رائحة كريهة، لكن المرأة الأخرى علمت أنه أكل هذا العسل عند تلك الزوجة، فحصل عندها شيء من الغيرة. حتى في زوجات الرسول كان يحصل مثل هذا الأمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم امتنع عن أن يأكل من هذا العسل، فنزلت عليه الآية. هو ما فعل معصية هون، شو معنات يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يعني لما تمنع نفسك، هذا معناته. مش معناته الرسول يحرم الحلال التحريم الشرعي، لا، ما الرسول هو اللي علمنا أنه لا يجوز أن يحرم الشخص الحلال ولا أن يستحل الحرام. الناس اللي بيقولوا الله طبعا يحب المؤمن لا يفهمون ما معنى الطبع الذي هو السجية، ما بيفهموا، بيفهموا من كلمة طبعا يحب المؤمن لا شك يحب المؤمن. الناس لما تقول له أنت بالبيت بيقول لك طبعا بالبيت، شو بيفهم منها؟ بيفهم بالسجية أنا بالبيت، ماذا يفهم منها؟ لا شك أنني في البيت. ما بيعرفوا الناس شو معنى طبعا. قال الشيخ بالنسبة للأعمال الصالحة، نحن بننقلكم شو قال الشيخ عشان إذا واحد بده يعتب علينا بيعرف شو بده يقول. إذا واحد بده يعمل عمل صالح لابد من نية أمام العمل حتى يثاب عليه، لأن الرسول قال إنما الأعمال بالنيات. يعني إذا أنا جيت على درس الدين، ولأنه كل ثلاثة ساعة سبعة بجي على درس الدين، من ويت أي نية حسنة ما بيخد حسنات، ما بيخد ثواب. وانتو كمان اذا وحده منكم اجت عشان انه جاي تشوف صاحبتها مثلا، او تعودنا نجي الثلاثه لهون في برود مثلا، او هون الاولاد بيلعبوا مثلا، هذا شو بيكون اذا لم يكن عنده نيه حسنه؟ ما في ثواب، ما له ثواب. فكل واحد منا حتى يميز بين عاداته وعباداته بده يكون في نيه حسنه عند العمل، بيقدمها عند العمل. يعني حتى بالنسبه للنفقه الواحد ينوي نية حسنة كل يوم، لما بده ينفق نفقة، ولما بده يحسن لزوجته، والعكس كمان، حتى ما نخسر ثواب. قلت لكم هذا يحوجنا إلى شيء سميناه مذكرين المراقبة، يحوجنا إلى استدامة المراقبة. يعني لما بنجي بدنا نصلي يكون الواحد يعني مش مثل ما بيعملوا بعض الناس. شفت بعض الناس بدوروا التلفزيون وبيصلوا، بتفرج على التلفزيون هو عم يصلي. طب هذا يعني كأنه عم يبعد الخشوع عن حاله، لأنه لما يدور التلفزيون ما حيراقبه، خاصة إذا في مسلسل هو مهتم فيه حتى لا يفوته، وبيقول لك يلا بصلي وبنتبه على المسلسل. يعني هذا شيء محزن إنه واحد يعمل هيك. نعم، كل شيء حسن، ستر العورة، الإحسان للزوج ونحو ذلك. الإمام مالك يقول يشترط في رفع الحدث الدلك. الدلك يعني إجراء اليد على العضو المغسول. بيقولوا المالكية هذا إن كان لا يتحقق في قلبه اليقين من وصول الماء إلا به. يعني بعض المالكية هيك فسروها، قالوا فإن تحقق أنه يحصل وصول الماء إلى ما يحتاج لغسله بدون هذا يكفي بدون هذا. يعني مثلا إذا واحد غطس بالماء، غطس بالبحر، هذا بدون ما يعمل هيك ما بيتحقق أنه وصل الماء، عن شخص غير موسوس يعني. أما ما ذكره العلماء عن الموسوس هذا شيء آخر. واحد موسوس ذهب إلى النهر وأراد أن يرفع الحدث، فصار ينزل في الماء ثم يخرج ويقول لعله ما ارتفع الحدث، فبقي هكذا إلى أن غربت الشمس، فوت الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى طلع الفجر عليه. بعدين قال أنا لعلي ما أتممت هذا، في اليوم التالي أجيء إلى هنا بعد غروب الشمس، أنا في اليوم التالي أجيء إلى هنا وأكمل هذا الفعل. ذكره الفقهاء. الفقهاء يقولون الوسواس إما خبل في العقل وإما جهل في الدين. بيقدر يقلد الإمام مالك بيكون هيك خلط بين مذهبين، هذا يسمى تلفيقا، والتلفيق فيه خلاف يجوز عند بعضهم ولا يجوز عند بعض، اللي هو الخلط بين مذهبين في العبادة كما ذكر الآن. أما لو أن شخصا نوى نية حسنة، يعني قال مثل ما كنا نقول لكم نويت بقلبه أن أعمل الواجبات وسائر الطاعات لله تعالى ما حييت، فهذا الإنسان له ثواب على هذه النية، هذه نية حسنة، بس كمان لما بده يرجع يعمل العمل بيرجع بيجدد النية أمام العمل. المرأة مسافرة إلى تركيا بلا محرم، السؤال هل تجمع وتقصر؟ المرأة إن سافرت بلا محرم بلا عذر إلى تركيا أو إلى غير تركيا ليس لها القصر والجمع في أثناء السفر، لأن هذا السفر يسمى سفر معصية. المرأة إن سافرت بلا عذر وحدها بلا عذر عليها معصية، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها محرم، يعني إلا ومعها شخص يكون محرما لها كأخيها أو ابنها مثلا أو شبه المحرم اللي هو الزوج. أما إن كان لها عذر تسافر بلا محرم، أما بلا عذر لا يجوز. طب بما أنه سفر معصية شو حكم قصر الصلاة في سفر المعصية؟ لا يجوز مسيرة يوم إلا ومعها محرم، لا بتجمع ولا بتقصر. وعم بتقول هي أنه في متحف هناك بدها تشوف آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الفقهاء لا يجوز للمرأة أن تسافر وحدها لزيارة الرسول، فكيف بدها تشوف آثار الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يجوز لها ولو بنية التبرك. نعم، عند الإمام أحمد يوجد قول أن الصبية إذا بلغ من العمر 10 سنين قمرية صار بالغا، وبالتالي على مقتضى قوله يجوز أن تحمله معها لتسافر كمحرم لها. أي بالغ، لابد من بالغ هو، بس عند الإمام أحمد على قول يبلغ 10 سنوات إن لم يرى المنية. يعني هلأ الإنسان الجاهل، انتبهوا الله يبارك فيكم، الإنسان الجاهل وأكثر الناس شو هلأ؟ جهال. إن اعتقد أن الثواب يحصل بمجرد العمل لا يكفر، وهذا حال أكثر الناس. شو يعني هالكلام اللي عم أقوله؟ يعني أغلب العوام بيعتقدوا أنه إذا هو جاب المصحف وقرأ القرآن قراءة صحيحة خلص له ثواب، هذا العمل مزبوط بيقول هو، فهذا لا يكفر، وهذا حال أغلب الناس. ما بيعرفوا أنه بده ينوي لله تعالى حتى يثاب على قراءة القرآن، بيظن أنه إذا العمل صحيح خلص مجرد العمل معناته فيه ثواب. هلأ كلامه غلط بس لا يكفر. النية الحسنة، يعني ما يقصد بقلبه أنه يفعل هذا لغرض حسن، يعني لأن الله يحبه لله تعالى، لأن الله أمر به، لأنه حسن في شرع الله. نية حسنة، أي نية حسنة، يعني اقتداء بالرسول، عملا بحديث الرسول مثلا. يعني نعم، حتى الاستنجاء بدنية حسنة، لأنه فرض، الاستنجاء فرض. شيخنا حفظه الله نعم قال جوابا على هذا السؤال إن الجاهل إذا كفر شخصا عمل معصية ظانا لجهله أنها كفر، أن هذه المعصية كفر سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لجهله مش عنادا للشرع، إنه لا يكفر هذا الإنسان الجاهل. وأكثر الناس مثل ما قلت لكم جهال، مثل قريب عهد بالإسلام، أكثر الناس هذا حالهم. نعم، كل يوم الشيخ حفظه الله عم بيقول هلأ إنه أمام كل عمل لابد من تقديم نية حسنة، أمام كل عمل هيك عم بيقول. اسمعوا هالسؤال، عم بيقول رجل يملك من المال كلفة أداء الحج، بس هون عند كلمة الحج موقف شوي بدنا نطلع نصلي. تعرفوا إنه هلأ بعد شوي بدنا نقدم طلبات الحج. كمان بذكركم بهالموضوع إنه جمعيتنا لما تعمل حملة للحج المقصود من ذلك الأول، المقصود الأول تعليم الناس علم الدين، يعني العقيدة والأحكام الصحيحة حتى يكون عملهم صحيح. لما رحت على الحج من شيء يمكن 5 سنين، أول ما فتنا على البيت بالمدينة المنورة بعدنا قاعدين على التخت عم نقعد، ها معنا رجل كبير عمره يمكن قريب 70 سنة، ما بعرف شو جرى حديث، بعدنا لا أكلنا ولا شربنا، أول ما فتنا قعدنا عن أنه الآية اللي فيها والفتنة أشد من القتل، وشرحت له تبهوا، قلت له هذه الآية مش معناتها إذا واحد أوقع بين اثنين أشد من القتل، أشد الذنوب بعد الكفر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه الآية معناها الكفر أشد من القتل، الفتنة أي الفتنة في الدين. هاي الآية نزلت ليش؟ شو سبب نزولها؟ كانوا الكفار يعتبون على المسلمين لماذا يقاتلونهم في الأشهر الحرم، هو كان بالأول في الجاهلية كانوا يحرمون القتال في الأشهر الحرم، ولما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبهوا لكلامه، كان يحرم القتال في الأشهر الحرم إلا لضرورة ثم نسخ ذلك، انتبهوا للأحكام كلها اللي عم أقولها. فقلت له لها الرجال انتبه، إذا واحد اعتقد أنه الفتنة يعني الإيقاع بين اثنين أشد من القتل فهذا كفر، قال لي أنا هيك كنت أعتقد، قلت له بدك تتشهد تشهد الحمد لله، يعني شوفوا هالفائدة العظيمة، بعدنا واصلين الحمد لله تشهد هذا الشخص، وأمثل كتير يعني إذا بدو يعد لكم الواحد أمثلة ما بيساع هلا الوقت اللي نحن فيه، فمهم كتير كل أيادكم تشتغلوا على الناس اللي بدهم يروحوا للحج على أن يحجوا مع حملة الديوان، لأن المقصود الأول هو تعليم الناس الضروريات والأحكام الصحيحة حتى يكون الحج صحيح، والمقصود الثاني إدخال مال إلى الجمعية. ليش إدخال مال إلى الجمعية؟ اسمعوا، وحدة امرأة اجت عم تستأذن الشيخ للعمرة، مش راحوا 4 باصات الحمد لله كل مدة عم بيروح، فقال للشيخ إن كنت اعتمرتي قبل هذا فلا تذهبي مع الجمعية بدها تروح، قال لا إن كنت اعتمرتي قبل هذا فلا تذهبي، وضعي هذا المال في الجمعية لأن مساعدة الجمعية أفضل من 1000 عمرة نافلة. ليش؟ قالها لأن هذه الجمعية تكافح الكفر وتدخل الناس في الإسلام، وهذا العمل أفضل من 1000 حجة نافلة، مش بس أفضل من 1000 عمرة، أفضل من شو؟ من 1000 حجة نافلة. فأنا بقول لهم بسهولة، أنت اللي عم تقولي لي متشوق بدي أروح على العمرة، أو أنت يا أخانا بدك أنه تروح على العمرة ومتشوق بدك تزور الرسول، بس سؤال بوجه لك، شو المقصود عندك من كل هالشيء التشوق؟ يعني شو المقصود بالأصل؟ بالأصل الأجر والثواب. إذا عم بيقول لك شيخك اللي علمك العقيدة عم بيقول لك أنه إذا وضعت هذا المال نفسه $250 $300 اللي هن في الجمعية أفضل من 1000 عمرة نافلة، أي في تعب أكتر؟ الروحة ولا حطت $250؟ الروحة، بس أي في ثواب أكتر؟ حطت المال، يعني شغلة حسابها كتير سهل، ومع ذلك في ناس ما بيردوا، واضح أنه ما بيردوا، إلا طبعا من كان له عذر، يعني في ناس قالوا له طب فلان دايما بيروح، جميل حليم دايما بيروح، قال له هو يذهب يصلح عقائد الناس مش رايح لأنه بس للشوق. طب بما أنه راح يصلح عقائد الناس يعني راح على المدينة ما بيروح بيزور الرسول؟ لا بيروح صلى الله عليه وسلم، بس مثل هذا الإنسان له سبب عم بيروح، مش عم بيروح لمجرد أنه مشتاق بيروح هذا المال من درب الجمعية. فانتبهوا، الله يبارك فيكم. بالنسبة لقضية المال، قال الشيخ هذه الجمعية في حاجة شديدة، في حاجة ماسة، يعني لما واحد يفكر ب1000 ليرة أو 500 ليرة بده يحطها بالجمعية نفسه بتصير بتقوله بتحط الله 500 ليرة، بتحط الله 1000 ليرة، شو إذا الناس شايفتك شو حتقول عنك؟ هو ماذا يقول؟ أنا بتطلع على الأحسن شرعا، أحسن أني حطها لو كانت 500 ليرة، أحسن أني حطها. لو قالت لك نفسك 500 ليرة بدك تحط، هلا الناس شو بتقول عنك؟ شو بده هو بالناس؟ إن صح منك الرضا يا من هو الطلب فلا أبالي بكل الناس إن غضبوا. حكمل السؤال، رجل يملك من المال كلفة أداء الحج وهو فرض عليه، سمع أن الجمعية بحاجة الآن إلى المال لأمور الدعوة، ماذا يفعل؟ عند الإمام الشافعي إذا كان الشخص ملك المال واستطاع أن يذهب إلى الحج ولم يقصر فلم يحج هذه السنة بلا تقصير، حج في العام القابل ما عليه معصية، فإذا أخذ بمذهب الشافعي هذا الإنسان وقال بما أن حاجة الجمعية ماسة الآن للدعوة إلى الله وإنقاذ الناس من الكفر أقدم هذا مع عدم تقصيره، يعني ما قال لا أحج وقد استطاع، فلا بأس عليه وله ثواب عظيم هذا الإنسان بهذا الفعل أنه قدم المال لمكافحة الكفر والضلال ولإدخال الناس في الإسلام. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.